بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. والله تكلم لك هنا عن أسباب الرزق والبركة فيه كما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك القرآن الكريم، قراءة القرآن، القرآن الكريم، كذلك البسملة كما أمر الرسول إذا أتى زوجه فيقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهنا دلالة واضحة على أن الرزق يكون كذلك عند المطعم وعند المشرب وعند إتيان الأهل. أتكلم لك هنا كذلك عن الصدقة التي هي من مفاتيح الرزق، كذلك حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم. كذلك أخي العزيز، من الأسباب الفاتحة للرزق وهي الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم بأموال وبنين، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا. أسباب كثيرة ومفاتيح كثيرة للرزق لو تدبرها الشخص لوجد فيها ما هو يعني أبواب من السماء ومن المفاتيح تكون حتى من الناس ومن من حوله مساعدة للرزق. كذلك البر والإيمان بالله وتقوى الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تفتح البركات اللي هي أبواب للرزق من السماء ومن الأرض، وهذا فيه فضل كبير بالإيمان بالله والبر فيه. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. رسالتي أنا للأمة يعني للمسلمين، أصبحنا الآن في شقاء وأصبحنا في تعب وغم في البحث عن الرزق والعيش، ولكن الرزق مضمون عند الله سبحانه وتعالى. المطلوب منه هو العمل والطلب من الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، والأرزاق بيده سبحانه وتعالى. المطلوب منا أن لا نجهد أنفسنا بالبحث والشقاء، ونكون هم ونجلب الهموم إلى أنفسنا بالبحث عن المال والأرزاق، وأن نستعد في دنيانا هذا إلى الآخرة بالتزود بالطاعات وليس بالأول. طبيعة طبعا، إيش طبيعة طالما أنه تحرينا الحلال إحنا لازم يكون مستجاب الدعوة الإنسان. سعد اللي هو يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لو الآن واحد من الأغنياء ولا التجار ولا وقال لك أنا أتكفل لك برزقك لمدة 25 سنة قدام، حتشيل هم؟ خلاص حتعيش مرتاح. طب الله عز وجل أتكفل لنا برزقنا، بس بشرط أن احنا نبذل، مو معناه أن أجلس في البيت وانتظر السماء تمطر. أبذل الأسباب والله عز وجل سيأتيك برزقك، لأنه سبحانه هو الرزاق. لو استشعرنا هذا المعنى والله حنعيش مرتاحين مطمئنين هانئين سعداء في هذه الحياة، وهذا اللي الله يبغى لنا. يبغانا نعيش سعداء، ما يبغانا نعيش تعساء، ولا يبغانا نعيش فقراء، ولا يبغانا نعيش تعبانين. يريد لنا السعادة، لأنه رزقنا مكتوب ومقدر، بس نبذل وسيأتينا بحول الله. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.